لسوء القصد عندهم، هم عندهم فهم ولكنهم لا يريدون الحق، فتجد يحرف النصوص ويضيع الحق. فهذه الأمور الثلاثة إذا اتبعها الإنسان يبدأ أول بكتاب الله ثم بالسنة ثم مطالعة كلام أهل العلم لينظر ماذا قالوا، ويستعين الله سبحانه وتعالى في كل أموره. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.